بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا اقترب أي الوقود ارتفعوا، يعني إذا ازداد اشتعاله وأحسوا بالنار والعياذ بالله ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. هم في هذا التنور وفيها رجال ونساء عرات، فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا، هؤلاء هم الزناة والعياذ بالله، حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، نهر من دم وفيه رجل في وسط النهر، في هذا النهر. قال: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. هذا أكل الربا، وهو في نهر من دم، لأن أكل الربا يمتص دماء الفقراء والمحتاجين والمعاويز ويستغل حاجتهم، فلأنه يسبح في نهر من الظلم والاستغلال في الدنيا، هو يسبح في هذا النهر من دم في البرزخ، ولأنه يأكل الربا، يأكل الحرام، عوقب بأنه ها هنا يرمى بالحجارة في فمه، وكلما أراد أن يخرج ألقي بحجر في فمه، لأنه كان يأكل الربا. وهكذا يعذب هذا العذاب الفظيع إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام: قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها خيرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان. هذا الشيخ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصبيان الذين حوله. يأتي أن النبي قال: أولاد الناس، وكلمة أولاد الناس تشمل المسلمين والكفار، وجاء في رواية أخرى في الصحيح قال: كل مولود مات على الفطرة. فقال بعض الصحابة: وأولاد المشركين؟ هذا سؤال في محله. أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأنه رأى إبراهيم وحوله صبيان، أطفال صغار، وهؤلاء الأطفال كل مولود مات على الفطرة، ولأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، إمام التوحيد، فكان هؤلاء الذين ماتوا على الفطرة في كفالته، سبحان الله، ولأنه امتثل أمر الله عز وجل لذبح ابنه، لولا أن الله سبحانه وتعالى فداه بكبش عظيم، فالله عوضه بأن الأولاد الذين ماتوا على فطرة التوحيد كلهم في حضانته يوم القيامة. فقال بعض الصحابة: وأولاد المشركين؟ يسأل النبي: وأولاد المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين، لأن أولاد المشركين هؤلاء، وإن كانوا في الدنيا يتبعون آباءهم وأمهاتهم في الدين في أحكام الدنيا، ولكن يوم القيامة يختلف، هم على الفطرة، فيكونون في كفالة إبراهيم لأنهم ماتوا على الفطرة. وهذا هو الشاهد في الحديث، وهذا الحديث نص ينبغي أن يقطع النزاع في هذه المسألة. والبخاري من فقهه كما قلت لكم، أولا أورد الحديث الذي يفيد التوقف الله أعلم بما كانوا عابدين. ثم أورد حديثا يفيد أنهم في الجنة، ولكن ليس صريحا. كل مولود يدعى الفطرة، ما هو صريح، ما هو نص قاطع. ثم أورد النص وأولاد المشركين. نتابع في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، هذا مالك خازن النار كما سيأتي، يقول عليه الصلاة والسلام: فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. هذه دار المتقين، هذه الجنة، هذه دار المتقين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم أر قط أحسن منها، فيها سبحان الله شيوخ رجال، وفيها شباب، وفيها نساء، وفيها صبيان، الجنة تجمع. يقول: ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. هذه دار الشهداء، دار الشهداء، ولأن الغالب في الشهداء أنهم من الشيوخ والشباب، وهذه أعلى رتبة. يقول عليه الصلاة والسلام: قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، فيصنع به إلى يوم القيامة، يعني هذا العذاب. وهذا الدليل على أن هذه الأمور كانت في البرزخ وليست في جهنم، لأن هذا عذابهم والعياذ بالله بين الدنيا والآخرة، ولعذاب الآخرة أشق. أعوذ. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. والظاهر أنه يعذب على مجموع الأمرين، على مجموع الأمرين، أنه ترك تلاوة القرآن في الليل وترك العمل به في النهار، أعرض عنه تلاوة وعملا فيعذب على ذلك والعياذ بالله، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناه، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. هذا الشاهد في الحديث فأولاد الناس، وذكرنا الرواية الأخرى الصريحة. والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء التي دخلها أخيرا عليه الصلاة والسلام. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. يقول: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. هذه دار الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلى، أعلى بكثير، عالية مثل السحاب. قال: فذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. فالنبي عند ربه في هذه المنزلة العظيمة عليه الصلاة والسلام، اللهم اجمعنا به في دار النعيم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موت يوم الاثنين. يوم الاثنين هو اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصديق رضي الله عنه شدة حبه لرسول الله وشدة اتباعه وتقفيه لأثار النبي، كان يحب أن يموت في يوم الاثنين، يحب أن يموت حتى في هذا اليوم، في يوم الاثنين، اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في الحقيقة ما هنالك دليل يدل على فضيلة الموت في يوم الاثنين. جاءت أدلة بفضيلة الموت يوم الجمعة ولكنها ضعيفة، أسانيدها كلها ضعيفة. والحافظ ابن حجر يقول: كأن البخاري أراد أن يشير إلى ضعف هذه الأحاديث التي جاءت في فضل الموت يوم الجمعة، لأن النبي مات في يوم الاثنين، ولو كان الموت في الجمعة أفضل لجعل الله ذلك لمن؟ لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا لطمع الصديق أن يموت في يوم الجمعة لأنه أفضل، ولكن هذه الأحاديث لا تثبت وهي ضعيفة، أسانيدها ضعيفة، وكأن البخاري أشار إلى ضعفها، والله أعلم. نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ومشاكلنا وبالحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا أبي عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: فيكم كفرت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمام. قال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرض فيما بيني وبين الليل، فمضى غياث بن علي فأعلم مررت به رجل من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزينوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: ان هذا خلق. قال: ان الحي احق بالذي من الميت، انما هو لمبلغ. فلم يتوف حتى امسى من ليله الثلاثاء، ودفن قبل ان يصبح، رضي الله عنه. يقول الامام البخاري رحمه الله: حدثنا معلى بن اسد هو العمي، قال حدثنا وهيب بن خالد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، وتقدم معنا هذا الإسناد قريبا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، أي في وقت احتضاره ودنو موته عليه رضي الله عنه، فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وهذا فيه أن الكبير يأخذ العلم عن الصغير، وفيه أن الوالد يأخذ العلم عن ولده إذا كان أعلم بالقضية، إذا كان أعلم بالمسألة. وهنا عائشة أعلم لأنها هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعلم لأنها من أهل البيت. وقد يكون العلم عند أبي بكر ولكن أراد التثبت من ابنته التي هي زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ليس فيها قميص ولا عمامة. تقدم البحث في الكفن، وقال لها أيضا رضي الله عنه: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. وعائشة رضي الله عنها حافظة، تحفظ التفاصيل والدقائق، لا يند عنها شيء من هذه الأمور، من هذه المسائل العلمية التفصيلية، ولذلك الصحابة كانوا يرجعون إليه، فهي حفظت هذه التفاصيل. متى توفي النبي؟ قالت له: في يوم الاثنين. قال: فأي يوم من هذا؟ قالت: يوم الاثنين. وهذا يدل ربما على شدة الإعياء الذي كان فيها الصديق، لأنه لم يعرف اليوم الذي هو فيه. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أن تقبض روحي. هذا الشاهد، يعني هو تمنى أن يموت في هذا اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، يعني ملطخ بالزعفران، فقال: اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها، يعني كما كفن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قلت: إن هذا خلق، أي إن هذا ثوب بال ليس بجديد، خلق الثوب البالي الذي يستعمل كثيرا يعني. قال رضي الله عنه: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، يعني الكفن إنما هو للمهلة للصديد. فلم يتوفى حتى أمسى من الليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح، يعني أن يصبح في ليلة في يوم الثلاثاء رضي الله تعالى عنه. فهذا يفيد أن الصديق دفن في الليل، وتقدم معنا البحث في مسألة الدفن بالليل، فهذا الحديث يفيد أن الصديق دفن بالليل، الرسول نفسه دفن بالليل. أيضا فيه الاستعجال بالجنازة، فإنهم ما تركوا الصديق رضي الله عنه حتى يصبح في اليوم الثاني مثلا، وإنما بادروا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من نفس الليلة التي في الليلة نفسها التي توفي فيها رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: باب موت الفجأة البغتة. البغتة تفسير الفجأة، يعني أن يموت الإنسان فجأة بدون مقدمات، لم يمرض ولم يصيبه شيء من مقدمات الموت، وإنما قبضت روحه فجأة، هذا المقصود. نعم، نسمع الحديث. رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن ابي مريم انه قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انه افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم. وسعيد بن الحكم أبو محمد المصري، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر، أو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو إسماعيل، وهو ثقة من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. ومحمد بن جعفر إذا جاء في الإسناد المدني هو محمد بن جعفر بن أبي كثير هذا وأخو إسماعيل. محمد بن جعفر إذا جاء في الإسناد الكوفي أي في الإسناد البصري فهو من غندر. قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي، الرجل هذا هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة بدون مقدمات، وهذا الشاهد في الحديث، وأظنها لو تكلمت تصدقت. وكأن البخاري حينما يترجم لهذا كأنه يعظ وكأنه يذكر بأن الموت ربما يأتي فجأة ويأتي بغتة بدون مقدمات، لا يطرق بابا، فجأة ينزل بالشخص. فإن كان كذلك فينبغي للشخص أن يتهيأ وأن يستعد له، كما جاء في الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. سبحان الله، هذا يعني كان البخاري يرمي إلى هذا المعنى والله أعلم، لأن الموت فجأة شيء واقع في الناس. ما هو الحكم الشرعي المترتب على ذلك؟ ما في شيء مترتب على ذلك فيما يظهر، إلا الوعظ، إلا التذكير بهذه المسألة بأن الموت يأتي فجأة، وأن الإنسان لا يغتر بشبابه ولا يغتر بصحته ولا يغتر بعافيته ولا يغتر بما هو فيه من القوة والصحة، لأنه كم من شاب قوي صحيح مات فجأة. يا سبحان الله، فالإنسان يستعد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والهدى. يقول سعد بن عبادة: وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لأنها ما مكنت، أخذها الموت فجأة. وسعد يقول: لو أنها تكلمت، لو أمهلت، لأوصت بالصدقة، لأوصت بالبر، لأوصت، لكنها أخذت فجأة. فيسأل النبي: لو أنها تصدق عنها لها أجر؟ فهل لها أجر أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا الحديث يفيد أن الصدقة تجري على الميت، يعني صدق عن الميت يصله ثوابه، لو ذبحت عنه، لو أنفقت، لو أطعمت، هذا كله يصل إلى الميت من الصدقات، وهذا من فضل الله عز وجل على المسلم أن أجره ما ينقطع بموته يعني. ولكن إذا قيض له أولاد صالحون، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد وعلم انتفع به، وولد صالح يدعو له. فأنت ابن آدم إذا مت انقطع العمل وانقطع الأجر، ما لك شيء إلا من هذه القنوات الثلاث: صدقة جارية، الصدقة الجارية كمسجد تبنيه، ككتاب تطبعه، كبئر تحفره، كنهر تجريه، مثلا صدقة جارية يبقى نفعها، يعني المقصود صدقة يبقى نفعها للناس. والثاني علم انتفع به، دروس لك مثلا أو كتب ألفتها أو علم باقي في الناس لك، كالبخاري رحمه الله، هذا الكتاب الذي نقرأه الآن، الآن دروسنا هذه حسناتها لمن؟ البخاري مؤلف الأول، هذا علم بقي في الناس. الثالث هو الشاهد، ولد صالح يدعو له، ولذلك النبي قال صالح، لأن الولد الفاسد، الولد الفاسد يجر اللعنة على أبيه وأمه، والله المستعان. ولد صالح يستغفر لأبيه، يترحم على أبيه، يتصدق عن أبيه، يحج عن أبيه، يعتمر عن أبيه، هذا الولد الصالح. أبوه ميت وحسنات تأتيه من من؟ من هذا الولد، هذا الولد الصالح. فنسأل الله أن يصلح أولادنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه. هنا في سؤال يقول بعد السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: هل الميت يعذب بأكثر من صورة من العذاب التي وردت في الحديث؟ يعني الحديث ورد في أكل الربا وفي الزنا وفي الكذاب، هل شخص يعذب بأكثر من صورة؟ مثل رجل آكل الربا وزان، ما في معنى أن يعذب، يعني أن يجمع له العذاب والعياذ بالله باعتبار ذنبين أو ثلاثة ذنوب، والله المستعان. يقول البخاري رحمه الله: فأقبره، هذه في سورة عبسة، يقول: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا. هنا أقبرت جعلت، يعني إما نجعلها أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، أو أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا. النسخة عندنا خالف بين الضميرين، الأول جعله للمتكلم والثاني جعله للمخاطب، ينبغي هذا وهذا. ايش عندكم؟ أقبرت، أقبرت جعلت، وهنا أقبرت جعلت، الله أعلم. أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، هذه على الجادة، وقبرته دفنته، يعني في فرق بين أقبر وقبر. كفاة، هذه في سورة المرسلين، في سورة المرسلات، كفاة يقول: يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. وكفت الشيء هو الكفت الجمع والضم، فالأرض هذه تضم بني آدم أحياء وأمواتا، هذه الأرض. يقول هنا: يكونون فيها أحياء تضمهم ويدفنون فيها بعد موتهم. ثم ذكر البخاري رحمه الله أحاديث تفيد في مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وقال حدثنا سليمان عن هشام وحدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عبد الله يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استقضاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك بن أنس، أنه قال: حدثنا سليمان هو بن بلال المدني عن هشام هو بن عروة. قال البخاري: وحدثني محمد بن حرب الواسطي النشائي بالمعجمة هكذا، وهو صدوق توفي 55 و200، وأخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود أنه قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا. أبو مروان هذا يحيى بن أبي زكريا الواسطي، أصله من الشام. قال في التقريب: ضعيف ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة، وتوفي 88 و100، وأخرج حديث البخاري وحده. إذن أبو مروان ضعيف في الحديث أو في البخاري، كيف هذا؟ هل البخاري احتج به؟ لا، وإنما ذكر له متابعة. عن عائشة رضي الله عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أي في مرضه الذي مات فيه، كيف يتعذر؟ يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ وقول يتعذر أي يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال ببيت عائشة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد بيت عائشة، يريد أن يمرض عندها، وقد استأذن في الأخير نساءه في ذلك فأذن له أن يمرض عند عائشة. تقول: استبطاء اليوم يا عائشة، يعني يقول: أنا اليوم، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يريد بيت، يريد يوم عائشة، وكأنه يستبطئ عليه الصلاة والسلام. تقول: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، أي بين صدري وعنقي، إن السحر الصدر، لأن السحر الرئة أو الصدر، والنحر العنق، ودفن في بيتي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قبض في بيت عائشة وفي يوم عائشة، وهو متكئ عليها رضي الله عنها بين سحرها ونحرها، إذن هي أقرب الناس إليه في حياته وعند مماته رضي الله عنها، وهذا من فضل الله عليها. بل آخر شيء دخل في جوفه عليه الصلاة والسلام ما هو؟ ريق وهي، يا سبحان الله، وهي أحب الناس إليه، أحب الناس إليه. فقاتل الله الروافض الذين لا يحترمون النبي الله في أهل بيته وفي زوجته رضي الله عنها، والله المستعان. الشاهد في الحديث هنا قالت: ودفن في بيتي. إذن هذا الذي يريد البخاري فيما يظهر، يريد أن يبين، يريد أن يبين موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي دفن في بيته، في حجرة عائشة، في بيت عائشة، وهذا واضح، لم يدفن في المسجد كما تظنه تتوهمه الصوفية والقبورية. القبورية يظنون أن النبي دفن أين؟ في المسجد، يعني يرون القبر في المسجد، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. النبي دفن في بيته ولم يدفن في مسجده، لكن فيما بعد أدخلت بيوته في داخل المسجد، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو العوان عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في مرض الذي لم يكن لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك برز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. عن هلال قال: كنا لعمرة بن الزبير ولم يولد لي. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، قال حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، عن هلال هو بن حميد الوزان، هو كوفي ثقة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرض الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. هذا الحديث تقدم معنا كثيرا وعرفنا فقهه وشرحه. طيب، لماذا أورده البخاري؟ البخاري أورده ليبين فيما يظهر الله أعلم، وهذا نعرفه من طريقته ومن فقهه. البخاري أورده ليبين السبب في دفن النبي في بيته، يعني هو في الحديث الأول بين أن النبي دفن أين؟ دفن في بيته، أن النبي دفن في بيته. في هذا الحديث يريد أن يبين لماذا النبي دفن في بيته، واضح؟ لأنه قد يقول قائل إذن الدفن في البيت مشروع، والدفن في البيت ليس مشروعا. طب لماذا النبي دفن في بيته؟ هذا قالته عائشة، لولا ذلك أبرز قبره، يعني أصبح بارزا ظاهرا، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، ولذلك دفن عليه الصلاة والسلام في بيته. هنا طبعا فائدة، هلال الوزان يقول كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي، ولا بأس بذلك أن يكن الرجل أبو فلان وحتى ولو لم يكن له ولد، وهذا من السنة. الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المقاتل انه قال اخبرنا عبد الوالي قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان الثمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسلما. قال الامام البخاري: حدثنا محمد بن المقاتل هو المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك المروزي أيضا أنه قال أخبرنا أبو بكر ابن عياش الكوفي المقرئ المتوفى سنة 93 و100، وهو من مشاهير المحدثين والقراء. عن سفيان التمار، سفيان التمار وسفيان بن دينار التمار، وهو كوفي ثقة من الطبقة السادسة، يقول أنه حدثه، وسفيان التمار أخرج له البخاري والنسائي، أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، أي مرتفعا عن الأرض على هيئة السنام، مرتفعا مقدار شبر على هيئة السنام، ولا بأس برفع القبر بهذا المقدار، والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في أتي غدا، والحمد لله رب العالمين.